يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله ورد الايمان ونصح بهذه الامه فكشف الله به الامه وبلغ مجاهدا صلى الله عليه وسلم في سبيل نصره الى الدين حتى اتاه من الله اليقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون، فهذا اللقاء تتمه في الوقفات مع هذه السوره العظيمه التي هي اعظم سوره في القران، سوره الفاتحه. هذه السوره التي هي اعظم سوره في كتاب الله تعالى لانها اشتملت على مقاصد هذا الكتاب العظيم، هذا القران الكريم، ففيها ذكر المهمات وفيها ذكر انواع الاولياء التوحيد الثلاثه، وفيها الرد على جميع فرق الضلال من المرجئه والخوارج والصوفيه والجبريه والقدريه وغيرهم من فرق الضلال، وفيها انها تدعم العبد الى الحول والقوه وان يفتقر الى الله تعالى، وفيها ذكر اركان العباده الثلاثه وهي الحب والخوف والرجاء، وفيها ذكر الثناء على الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقد تكلمنا في المره الماضيه عند هذه الايه إياك نعبد وإياك نستعين، قال أهل العلماء إن الكتب السابقة ذكرت في القرآن الكريم ولعل القرآن الكريم ذكرت في سورة الفاتحة، ولعل هذه السورة سورة الفاتحة ذكرت في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية آية إياك نعبد وإياك نستعين، قال ابن القيم رحمه الله فيها سر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب، وعليها أبواب السعادة في الدنيا والآخرة. في تحقيق هذا الأصل إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم إياك المفعول للدلالة على الحصر والاهتمام والاختصاص، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا نعبد يا رب غيرك ولا نرجو ولا نخاف من أحد سواك، فإياك نعبد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما أنها تدفع الشرك، أن الإنسان يكون إياك نعبد كما ذكر شيخ الإسلام المجدد رحمه الله فيما أنك تعاهد ربك أنك لا تعبد أحدا سواك. سواه فلتأكل مع الله أحد ما ملك مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عملا صالحا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا تعبد قوانين وضيعا وضعا البشر من نهاية أفكارهم ورفاهات أبوابهم ولا تخلف العبادة لأحد سوى الله تعالى فهذا معنى إياك نعبد أنك لا تحسن العبادة ولا تصرفها إلا بالنداء الحق وهو الله تعالى كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فالله تعالى هو الإله الحق كما قال تعالى ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والعبادة نوعان عبادة عامة عبودية عامة وعبودية خاصة فالعبودية العامة هذه لكل الناس مؤمنهم وكافرهم وهي التي تقتضي أن العبد لا يخرج عن قدر الله وإرادته طرفة عين كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقال تعالى عن المشركين ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فسماهم الله عبادة مع أنهم كفروا به فهذه هي العبودية العامة أما العبودية الخاصة التي تكون لأهل التوحيد والإيمان التي تقتضي الذل والانقياد وانتفاء الأوامر وترك النواهي والقيام لله تعالى بالعبادة فهذه هي العبودية الخاصة كما قال تعالى عن الملائكة فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا فالعبودية أيها الإخوة المسلمون نوعان عبودية عامة وعبودية خاصة فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم والكلام الطيب ونصرة المظلوم والصبر لقضاء الله والشكر لنعمائه كل هذا من العبادة فالعبادة ليست مقتصرة فقط على مجرد جمعات يقيمها الإنسان في المسجد إنما العبادة يجب أن تكون في حياتك كلها كما قال تعالى إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالعبادة أجر كريم يجب أن تكون في حياتك كلها ولا تبعث فوقع هؤلاء العلمانيين المشركين الذين يعتقدون بفصل الدين عن الحياة فهذا مذهب باطل فإن هذا العالم لا يصيب من إلا شر الله تعالى فهو مأواه الحق وهو أعلم مصالح العباد من أنفسهم كما قال تعالى وما أحسن من الله حكما وما أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون فإن العبادة أي كريم يجب أن تكون في حياتك كلها أن تتبع أمر الله تعالى في جميع أنواع العبادة فإن الإنسان قد يقوم بعمل من أعمال الدنيا ولكن إن مضى بهذا العمل واحتسب الأجر من الله تعالى في هذا العمل فإن الله تعالى يثيبه على ذلك ونصدق ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فثواب الأعمال إنما يكون بقدر النيات فالعبادة أيها الإخوة المسلمون نور حق لله تعالى لا يجوز أن يحصلها الإنسان عن حياته في نفسه وشربه في معاشه في مجلسه في ماله وشرائه في ماله وطلاقه في كل شؤون حياته. يجب أن يكون عالما لله، وإن أكمل حياة الإنسان في هذه الدنيا أن يكون عبدا لله متغنيا له. فإن الله وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أرفع المراتب وصفه بوصف الربوبية كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالعبودية نور الشرف كما قال ابن تيمية رحمه الله: أن من أراد السعادة الأبدية فليلزم عبادة العبودية أن يكون عابدا لله. تجد الإنسان في هذه الدنيا كلها محلول لست حرة كريم بل أنت عبد لله تعالى. يجب أن تربط كل أفعالك بأوامر الله تعالى وتترك النواهي امتثالا لأمر الله تعالى وبغضا عما نهاك الله تعالى عنه. فهذا شرف للإنسان أن يكون عبدا لله تعالى، وأن الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يلزم العبودية حتى يتوفاه كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك اليوم. لا كما يفعل مشرك الصوفية وملاحدتهم الذين يظنون أن المراد باليقين منزلة يبلغها الإنسان تسقط عنه التكاليف. فهذا كلام باطل، لأن الله تعالى ذكر عن أهل النار فيما يسألون ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المسلمين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى نكاد اليقين أي الموت. وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأصابني الصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالإنسان ما دام عاقلا يعقل ما يقول فهو مكلف حتى تخرج روحه إلى داريها وهو الله تعالى. فإن العبادة لله تعالى لا تنفك عن الإنسان حتى الموت كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومما يتعلق بهذه الآية العظيمة التي ذكر تحتها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم وجمع فيها عدة مجلدات في كتابه مدارج مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، جمع تحت هذه الآية كلاما قويا في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. ومما ذكر ابن القيم رحمه الله في هذه الآية قال: ولا يكون العبد محققا إياك نعبد وإياك نستعين إلا بتحقيقه ما بين الأصمين العظيمين: أصم الإخلاص للمعبود وأصم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكون العبد محققا لهذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى يكون مخلصا لله تعالى في كل أعماله، وحتى يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. قال عمرو عليه وسلم، فقال: هؤلاء هم أهل الأبصار الذين عرفوا الله تعالى فأخبروها بالعبادة وأخلصوا له التوفيق، فما فعلوا رياء وما فعلوا سمعة ولا قصد محمدة عند الناس، بل قصدوا بأعمالهم وجه الله. قال: فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم وعلم أنهم لا يبتعون ولا يضرون. ومن عرف الله قام له بواجب العبادة والإخلاص لله تعالى في جميع أنواع العبادة، فإن الرياء خطير وشرك أصغر يسير هنا شرك أصغر وكثيره بحيث يكون في أكمل الأعمال. فهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لا يوجد مع الإيمان، لأن الله ذكر عن المنافقين يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء اليسير هذا شرك أصغر، أما الرياء الكثير بحيث يكون في كل الأعمال، أن الإنسان يراعي في كل أعمال يقصد بها مدح الناس وثنائهم ويقصد السمعة وجاه الناس في كل أعمال. قال: هذا لا يوجد مع الإيمان، بل هذا منافق نفاقا أكبر يخرج صاحبه من الملة. قال: والقسم الثاني تجاه هذه الآية: الذين لم يكن عندهم إخلاص ولا متابعة، أنهم يفعلون أفعالا هي ليست مشروعة ولا يخلصون فيها لله تعالى، كما قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ذكر أهل التفسير في موجب تفسير هذه الآية أنه يأتي بالبدعة والشرك ويحب أن يوضع للتوحيد والسنة، فهذا هو القسم الثاني أنه ليس عنده الإخلاص ولا متابعة كما يفعل العديد الديمقراطية والذين دخلوا هذه الانتخابات البدعية والقرارات الشركية، فهم دخلوا ما قصدوا وجه الله، وإنما قصدوا الرياء، قصدوا الناس وحب التربص على الناس وما تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تابعوا المشركين في دخول هذه القرارات الشركية التي يشرع فيها من دون الله تعالى، وهذا كفر أكبر كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة رب العالمين. قال: ما من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل من الرب الأمين على قلب محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. فهؤلاء الذين دخلوا في هذه المضللات الشركية وانتقلوا يقولون طبق الشريعة وأنا لسقريب الشريعة وما آمنوا إلى أن حصلوا على هذه المناصب وأنجاه ترقص على الناس، وبهذا قد انتهروا تكلم دخولهم في هذه المضللات وخروجهم من الدين ومخالفة لطريق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خذ حيث يقبل وقت القلب، فإنه عن بصر ما فيه كف، فالإنسان يجب عليه أن يكون مخلصا لله تعالى في كل أفعاله وأن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من عنده إخلاص لكن ليس عنده متابعة كما يفعل هؤلاء الذين يقومون بهذه البدع، يعني يخصصون ليلة بصيام أو بقيام من بين الليالي، فهذه البدع وإن كان هم أخلصوا منها، لكنه لم يخلص لله في العباده، ففعل افعالا شرعيه لكنه لم يراغب فيها، لم يقصد بما وجه الله. وقد ورد في مسند الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هو الذي اشرك ولم يكن براء. فالانسان يجب عليه ان يجدد توحيده لله تعالى، بان يكون مخلصا لله تعالى، ولا يقصد بعمله وجه الناس، ولا يقتر مدحهم وثواهم، كما قال احد السلف: يبعث الناس ما تركت لكم ولا حزنت لزمهم، لان لا يؤمن بكم، لأنما بهم المفرق ولا من المفرق. فالإنسان لا ينظر إلى الناس، كما قال فلان بن عياض رحمه الله: ما عرف الناس استراح. قال ابن تيمية: العرب الله لا ينفعون ولا يضرون. فأخلص لله في عملك، يكفيك القليل من العمل. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعمالك حتى تكون محققا إياك نعبد، فإن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا اجتمع فيها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. فالإخلاص وحده لا يكفي، والمتابعة وحدها لا تكفي، فلا بد من وجود هذين الشرطين، وهو شرط الإخلاص وشرط الاتباع. وهو مما يتعلق بهذه الآية مما ذكره أهل العلم في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله: قال كثيرا ما كنا نسمع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: اياك نعبد تدفع الرياء، واياك نستعين تدفع الكبرياء. فان الانسان محتاج الى الله، مفتقر اليه، يحتاج الى عونه في كل احواله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه ان يقول: كل وكل صلاه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتأملت أنفع الأدعية، فإذا هو هذا الدعاء: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين، الإنسان محتاج إلى الله في كل أحواله، تحتاج إلى استعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والرضا بالمفطورات. لا تظن انك حينما تقوم الصلاه او تقرا القران او تفعل شيئا من افعال الخير ان هذا بجهدك ومجهودك واجتهادك. يا اخي الكريم، ان الله تعالى هو الذي اعانك ووفقك وسددك للقيام بهذه الطاعه، فتفتقر الى الله تعالى في فعل المامورات وترك المحظورات. انك تستعين بالله في البعد عن الذنوب والمعاصي، وتساله ان يتوب عليك وان يطهرك من الذنوب والمعاصي، وان يرزقك التوبه اليه سبحانه وتعالى، وان يثبتك على ذلك. وتحتاج الى الله تعالى في البر بالمقدورات، فان المعان من اعانه الله، والمظلوم من قدره الله، فالموفق حقا من اعانه الله تعالى، والمظلوم من وجد ومن ظن انه يستغني عن الله طرفه عين. فمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اصبح واذا امسى، كما علم ابنته فاطمه، كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان محتاج إلى الله تعالى ويحتاج إلى عونه وتوفيقه وتسديده أن يثبته على الطاعات ولم يبعده عن الذنوب والمعاصي. فإن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالافتقار إلى الله تعالى وكل رحم والانكسار إلى يديه، وأن الإنسان دائما يجب عليه أن يستعين بالله في كل أحواله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة نوعان: استعانة تقويم، وهذا خاص بالله أن الإنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه، واستعانة مشاركة أن الإنسان يجوز له أن يستعين بالحي الحاضر القادم فيما يقدر عليه. لك ما يفعل مشرك الشيعة والصوفية الذين يطلبون الحاجات من مولاهم، وما لنا من الله تعالى. فإن الاستعانة كما عرفها أهل العلم هي الثقة بالله والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقضى أمره ليهدينا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة المسلمون، فإن الافتقار إلى الله تعالى والذل له عز، والافتقار لغيره والذل له ذل. فالافتقار إلى الله تعالى رب العبودية، لأن العبادة كما عرفها بعض أهل العلم هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله تعالى. أن الإنسان يقوم بالعبادة مع ذله وانكساره لله تعالى. ففي هذه الآية: وإياك نستعين، أي نستعين بك يا رب على عبادتك. فإن الله تعالى هو الذي يوفق عباده لفعل الطاعات وترك المحظورات والصبر على المحظورات. وفي هذه الآية ذكر نوعين من أنواع التوحيد: وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فإن الله تعالى إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. فيستعان به لأنه متكلم بالملك والتصرف، فهو على الملك السيد المطاع المتصرف سبحانه وتعالى. ورد في هذه الآية فيها الرد على القدرية والجبرية، فيها الرد على الجبرية الذين يعتقدون أن العبد يجبر السنه العظيم سوره الفاتحه فيها ما فيه تجاوز الدين وهو العباده التوكل فالايمان بالله والتوكل عليه فعلى هذا تجاوز الدين فهو فيه غير ما آية من كتاب الله تعالى كما قال تعالى كل هو ربي لا اله الا الله عليه توكلت واليه منيب وقال تعالى كل هو الرحمن لا منا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين فاتبع عباده الكريم ان تتوكل كلام الله تعالى وان تعقل ما تقول وان تستشعر وتجاهد نفسك على فهم هذه السوره هذه السوره في السماء كل واحد منا كما يخشع عند قراءتها ويخشع عند قراءه السوره التي بعد الفاتحه التي هي سنه في الصلاه اما قراءه الفاتحه فهي في الصلاه اي اولى بان يتذكرها الانسان وان يخشع عندها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صلاة من لم يقرا بفاتحه الكتاب وقال ما صلى صلاه لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خلاف فان تقوى الله عز وجل على لقاء قادما نكمل ما تبقى من هذه السوره العظيمه الله اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدارنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعليك اقوال الدين اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك باعداء الدين اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وبعد الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واتوب الى الله